يقول في رسالته أنه تلف أحد أسنانه وأراد أن يعوضه بسنة. أنه نعم أنه تلف نعم وأراد أن يعوضه بسن صناعي، ولكن مركب الأسنان تعذر ذلك إلا بتلبيس الذي يليه ذهبا لكي يقوم بتثبيته، فهل يأثم ذلك الرجل على تلبيس هذا السن ذهبا علما أنه لا يريده للزينة وإنما أجبرته الضرورة على ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله. لا حرج في ذلك، اتخاذ السن حاجة أو ربطه بالذهب الحاجة لا بأس بذلك ولا حرج، إنما المحرم أن يتخذه للزينة، أما إذا اتخذه للحاجة إليه فلا حرج في ذلك. نعم أحسنتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.